الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأبواب النافعة المفيدة المتعلقة بالمنهيات في كتاب المنهيات من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. هذا التشبه الذي عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة للتحذير منه وبيان تحريمه هو من كبائر الذنوب، لأن كما سيأتي معنا في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن من يفعل ذلك، واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير. وتشبه الرجل بالمرأة هو خروج بنفسه عن الرجولة، والله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. وأيضا المرأة في تشبهها بالرجل خرجت عن أنوثتها، ولكل من الرجل والمرأة جعل الله سبحانه وتعالى خصائص وصفات. قد قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذا له خصائص، وهذه لها خصائص، وهذا له صفات، وهذه لها صفات. فإذا خرج المرء عن ما هو من خصائصه وصفاته إلى صفات المرأة وخصائصها، وقع في أمر عظيم. ولهذا جاء في الشريعة النهي عن ذلك ولعن فاعله. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قوله عليه الصلاة والسلام المخنثين، تخنث الرجل هو اتصافه بصفات المرأة. تخنث في اللغة هو هذا، قال تخنث الرجل أي اتصف بصفات المرأة، والتخنث هو الاتصاف تخنث الرجل هو اتصافه بصفات المرأة وخصائصها، مثل أن يلبس مثل ما قال المصنف من لباسها، أو يتحرك مثل حركاتها، متشبها بالأنثى. قال: والمترجلات من النساء، مترجلات من النساء، أي من يتشبهن بالرجال في لباسهم أو في حديثهم أو نحو ذلك. قال: وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه الرواية مفسرة للتي قبلها، فيفسر قولها المخنثين ما جاء في هذه الرواية المتشبهين من الرجال بالنساء، ويفسر قولها المترجلات من النساء قول في هذه الرواية المتشبهات من النساء بالرجال. وعلى كل فهذا الأمر من محرم، وهو من عظائم الذنوب، سواء تشبه في اللباس أو في الحركة أو طريقة الحديث أو نحو ذلك. نعم. قال الشارح: هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: المخنثين بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول، من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلماته. من يشبه خلقة، قال المخنثين بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول، من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلماته، وإن كان ذلك خلقيا فلا لوم عليه وعليه تكلف إزالته، فإن تمادى عليه ولم يتكلف إزالته ذم، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. قال ابن حبيب رحمه الله: المخنث هو المؤنث من الرجال، وإن لم تعرض منه الفاحشة مأخوذ من التكسر في المشي ونحوه. وقوله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، قال الحافظ رحمه الله: قال الطبري رحمه الله: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في لبس وزينة مختصات بهن ولا العكس. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوهما، إلا التشبه في أمور الخير. التشبه في أمور الخير هذا مطلوب، يعني في عبادة، في صيام، في كثرة تلاوة للقرآن، في كثرة الذكر ونحو ذلك، هذا مطلوب. نعم. قال رحمه الله: واللعن يدل على أن ما ذكر من الكبائر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن إلا فيما هو كبير. قال رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. انتهى ملخصا. نعم، هذا فيه إبراز للحكمة في اللعن، لماذا يلعن المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال؟ لأن هذا خروج عن الصفة التي وضعه عليها رب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالرجل إذا خرج عن رجولته إلى التأنث والتشبه بالنساء خرج عن صفته التي جعله الله سبحانه وتعالى عليها، ومثله الأنثى إذا تشبهت بالرجل. وهذا شبيه في مثل ما ذكر رحمه الله باللعن الواصلة والمستوصلة والمتفلجة، قال في ذلك: المغيرات لخلق الله، المغيرات لخلق الله. فهذا كله من التغيير لخلق الله الذي هو من وحي الشيطان وأمره ووسوسته. قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وهذا داخل فيما سبق لعن التشبه. التشبه يكون في اللباس ويكون في الحركات ويكون في طريقة الحديث، فمن التشبه التشبه باللباس، أن يلبس الرجل لباس المرأة أو أن تلبس المرأة لباس الرجل أو أن تلبس المرأة لباس الرجل، فهذا من التشبه الذي لعن فاعله. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد لمن لبس لباس المرأة تشبها بها وكذا عكسه. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. معنى كاسيات أي من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه، وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه. مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. قوله رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رأيت لأحد أهل الأهواء من المعاصرين يصف هذا الحديث بأنه كذب ويتهم فيه أبو هريرة، يعني المتهم بكذبه عنده أبو هريرة رضي الله عنه، وهكذا تصنع الأهواء البغيضة بأصحاب النفوس المريضة، يتجرؤون على أحاديث الرسول يضعفونها بسبب الأهواء التي أشربت بها قلوبهم، وأيضا يتجرؤون على مقام الصحابة الرفيع الذين عدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى وشهدت لهم الأمة بالعدالة. والأهواء إذا تمكنت من القلب أعطبته وأوقعته في المهالك العظيمة، والجرأة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا لها وتكذيبا بها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. صنفان من أهل النار، هذا من أحاديث الوعيد، لأن التهديد بالنار والوعيد بها إنما يكون في العظائم والذنوب الكبيرة العظيمة، فهذا توعد لهذين الصنفين. الصنف الأول أناس ظلمة يضربون الناس بغير حق ظلما وعدوانا، قال معهم سياط كأذناب البقر، يعني كأنها والله أعلم مصنوعة من الجلد وتكون كأذناب البقر غليظة ومتينة، ومعنى ذلك أن الضرب بها يؤذي المضروب أذى شديدا ويؤلمه ألما عظيما، فهم يضربون الناس أي ظلما وعدوانا. هذا صنف من أهل النار. والصنف الآخر قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كل امرأة مسلمة ناصحة لنفسها حقيق بها أن تتأمل هذا الحديث وأن تجانب هذه الأوصاف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لنفسها وحفظا لنفسها من هذه الأمور التي فيها هذا الوعيد الشديد. بل سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقوله كاسيات عاريات، هذا كله يتعلق، الصفات التي مذكورة في الحديث كله يتعلق بلباس المرأة وزيها، كله يتعلق بذلك. فقوله كاسيات عاريات أي ظاهرها أن عليها لباس، لكن واقعها أنها متعرية مبدية لمفاتنها وزينتها. ويدخل في ذلك كما قال أهل العلم أن تلبس اللباس الرقيق الذي يرى ما وراءه ويشف عما ورائه، أو اللباس الضيق جدا الذي يحجم عورتها ويبرز مفاتنها، أو كذلك الألبسة القصيرة، تلبس مثلا لباسا تبدو معه أفخاذها وعضدها وصدرها ونحرها. هذه وإن كانت كاسية أي عليها بعض اللباس، لكنها عارية من جهة هذا الإبراز لمفاتنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: كاسيات عاريات مميلات مائلات. مائلات أي في أنفسهن عن الحق والهدى، ومن الميل الذي عندهن الميل عن الشرع فيما أمر به المرأة من ضوابط تحفظها وتصونها، فتجدها مائلة عن ذلك، مائلة عن ذلك، نفسها لا تحب هذا الذي أمرها الله به وأمرها به رسوله عليه الصلاة والسلام، نفسها مائلة عن ذلك، لا تحب ذلك ولا ترغى فيه ولا يعجبها، مع أنه شيء أمرها الله به لمصلحتها وأمرها به رسوله عليه الصلاة والسلام لمصلحتها. وإذا عرضت عليها آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تميل عنها وتعرض، لا ترغب في ذلك ولا تحبه، فهي مائلة في نفسها. وأيضا مميلة لغيرها، لأن من تقع في الشر من النساء ما تحب أن تنفرد به، ما تحب أن تنفرد به، بل تدعو غيرها إليه حتى لا يشار إليها وحدها بذلك الشر أو ذلك الفعل المشين، فتدعو غيرها من النساء حتى تكثر من هو على صنفها. ولهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ودت الزانية لو زن النساء جميعا. مقصوده أنه لا تحب أن تنفرد بهذا ويشار إليها وحدها. ولهذا المائلة لا تكتفي بميلها، لأنها الآن لو اكتفت بميلها هي كان إثمها إثم فعلها فقط، لكن إذا أمالت 10 من النساء أو 20 أو 100 أو أكثر بأت بذنوبهن أيضا، وحملت مع وزرها وزر من أمالتها عن الحق وصرفتها عن الهدى. قال: مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت هي الجمال طويلة الأعناق، والأسنمة جمع سنام وهو أعلى الجمل أعلى البعير. فمعنى ذلك أنها تضخم رأسها، تعظم رأسها بلف عمائم أو شيء من هذا القبيل لفتا للأنظار إليها والانتباه إليها. فهذا كله من الأعمال المنكرة المحرمة التي توعدت المرأة الوعيد الشديد على فعل هذه الأمور. وأول الحديث وعيد بالنار، وآخر الحديث حرمان من الجنة، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها. وهذا من أشد الوعيد، اجتمع فيها الوعيد بالنار والوعيد بالحرمان من الجنة، هذا من أشد الوعيد وأعظمه. ولهذا على المرأة أن تحرص على قراءة هذا الحديث وتلقيه بالقبول والنظر في هذه الأمور التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد على فعلها الوعيد الشديد، أن تحرص على معرفتها لتجتنبها حفظا لنفسها وطاعة لربها واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس أي يضربونهم ظلما، ونساء كاسيات عاريات أي يسترن بعض أبدانهن ويكشفن بعضها، ومائلات مميلات أي تشبها بالمختال من الرجال. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان في هذا الزمان. وقال القاضي عياض رحمه الله: مائلات مميلات أي مائلات إلى الرجال، مميلات بما يبدينه من زينتهن وغيرها. لا. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب النهي عن التشبه بالشيطان وعن التشبه بالكفار. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا باب التشبه هذا مرض، تشبه هذا مرض عظيم، لأن التشبه في الظاهر يؤثر على القلب، يمرض القلب. ولهذا يعني كلما كان المرء بعيدا عن التشبه كان ذلك أسلم لقلبه وأحفظ لدينه. قال: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. أولا التشبه بالشيطان، من يتشبه بالشيطان فيما يعلمه أو يعرفه من صفاته أو يتخيله من هيئة الشيطان، وهذا أعظم ما يكون في هذا الباب وأخطره. واستجد الآن في هذا الزمان أشياء ما أظنها كانت موجودة في الأزمنة السابقة، ومن ذلك يعني أقنعة تباع على صورة شيطان فيما يزعمون، فيلبسها المرء على وجهه فتغير وجهه وهيئته إلى هيئة خبيثة قبيحة مفزعة، ويمشي بين الناس وهو بهذا التشبه، وبهذا التشبه هذا من أولى من يدخل في هذا الوعيد وفي هذا النهي عن التشبه بالشيطان. وأيضا من أعظم ما يكون في هذا الباب وأخطره التشبه بالشيطان في غاية الشيطان، وهي الصد عن دين الله، صد عن دين الله. فالشيطان وظيفته هذه صد الناس عن دين الله، فمن عمل هذا العمل وأخذ يعمل في صد الناس عن دين الله وإيقاعهم في الباطل أصبح من جند الشيطان متشبها به في إغوائه وإضلاله للناس، فيصبح هو بهذه الصفات ماذا؟ شيطانا، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا من أشد ما يكون، يتشبه بالشيطان في وظيفته التي هي الإغواء، إغواء الناس وصدهم عن دين الله عز وجل. أحد الضلال قديما يتفاخر بوصوله إلى هذه المرتبة، يقول قد معنى قول يقول قد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يعني من شدة توغله في هذه الغواية وهذا الإضلال. هذا من أشد التشبه بالشيطان، أن يعمل بوظيفة الشيطان ومقصده في إغواء الناس وصدهم عن دين الله. ومن التشبه بالشيطان التشبه بالشيطان في شيء من أعماله ولو قلت، لا يستهان بذلك. فانظر على سبيل المثال الحديث الأول، قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، لا تأكلوا بالشمال. ثم ذكر في علة النهي قال: فإن الشيطان يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بالشمال، قال: لا تأكلوا بالشمال. إذا من يأكل بشماله يتشبه بالشيطان، يتشبه بالشيطان. ومن يأكل بيمينه يتشبه بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى ذلك ويحب التيامن في أموره كلها. فبعض الناس يرى أنها مسألة يعني سهلة أو بسيطة وليست. هنا يصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا أنه تشبه بالشيطان. ومن يرضى لنفسه الكريمة الطيبة الفاضلة العالية الرفيعة أن يكون فيه ولو صفة واحدة من صفات هذا العدو؟ والله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيليق بالنفس الشريفة العالية الرفيعة أن تتشبه بأعدى أعدائها وأشدهم عداوة؟ قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. الآن يعني أنبه الصغار وأبناءنا، يعني الآن استجد نوع من الأطعمة أيضا ما كان موجود في الزمان الأول، خاصة في الفسحة الدراسية للطلاب بعد الحصة الثالثة أو الرابعة، يشتري واحد سندويش، قطعة من الخبز فيها شيء من الطعام وأيضا عصير، فتجد كثير منهم بإحدى اليدين فيها العصير والأخرى فيها السندويش أو العكس، فكلا اليدين فيها، واحدة فيها شراب واحدة فيها طعام، فيأكل بيمينه ويشرب بشماله، أو يأكل أو يشرب بيمينه ويأكل بشماله. هذا واقع في النهي، ولهذا ينبه الطلاب ويوضح لهم هذا الحديث، فيأكل بيمينه ثم يأخذ العصير بيمينه ويشرب أكلا، وأصلحهم الله وحفظهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن الأكل بالشمال، وفيه التصريح بأن الشيطان يأكل. نعم، يأكل أيضا بشماله كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، رواه مسلم. نعم، حديث ابن عمر مثل حديث جابر الذي قبله، وفيه ذكر الشرب أيضا، لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله. ومثل ما أشرت، الذي يجعل في يده أكلا وفي الأخرى شربا سيقع في هذا المنهي، إما أنه سيشرب بشماله أو أنه سيأكل بشماله، والواجب تجنب ذلك وأن يكون الأكل باليمين. ولهذا الصغير ينبغي أن ينصح بهذه اللفظة التي أشير لها، وهي يقال له لا تأكل ولا لقمة واحدة بشمالك، ولا تشرب ولا شيئا يسيرا بشمالك، حتى يدرك الصغير هذا الأمر العظيم الذي هو مجانبة التشبه بالشيطان بالأكل في شماله. ومرة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أكل رجل بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، وهو مستطيع، يمينه متحركة، لأن من يمينه بها مرض لا يستطيع أن يحركها، أو مكسورة ما يستطيع أن يرفعها إلى فيه، يجوز له اضطرارا أن يأكل بالشمال لأنه ما يستطيع، ما عنده، لكن هذا يقول لا أستطيع ويمينه معافاة ما بها شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت فما رفعها إلى فيه، لا استطعت فما رفعها إلى فيه. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت في أمور عادية أو أمور بسيطة كما يظن كثير من الناس في هذا الأمر، هذا تشبه بالشيطان. واليمين النبي عليه الصلاة والسلام يجعل يمينه لكل مستحسن، لكل ما هو فاضل، والشمال لما سوى ذلك للمستقدر ونحوه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن التشبه بالشيطان، فإنه لاستقداره وخساسته يستعمل الخسيس في النفيس. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو يتعلق بالجانب الثاني من الترجمة، هو التشبه بالكفار. حديثان الأولان حديث جابر وابن عمر يتعلق بالتشبه بالشيطان، وهذا الحديث حديث أبي هريرة يتعلق بالتشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، معنى خالفهم أي لا تتشبهوا بهم، لا تتشبهوا بهم، هم لا يصبغون، فلا تتشبهوا بهم في ذلك. قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وكل ما كان من خصائص الكفار وصفاتهم التي علمت عنهم وعلمت أنها صفات لهم، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم بها. ومن ذلك، وسيأتي في باب قريب، التشبه بالكفار في طريقة حلاقة شعر الرأس، وهذا كثير الآن في هذا الزمان، وأصبحت يعني تخرج هيئات قبيحة جدا ومنكرة، ومن يراها من ذوي الفطر يرى فيها قبحا، يرى فيها قبحا، ويعجب ممن يصنع هكذا بشعره، كيف استطاع أن يقبل نفسه بهذه الصفة لولا يعني هذه الأهواء التي تهلك الناس. الحاصل أن التشبه بالكفار منهي عنه، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض، شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، يعني يغير الشيب، يغير الشيب بصفرة أو حمرة. وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكره في الباب بعده، كما سنذكره في الباب بعده إن شاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب صبغ الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ شعره بالحناء والكتم. نعم، بالحناء والكتم، هذا أيضا ورد فيها حديث ثابت في النساء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. الحناء والكتم، الحناء وحده يعطي لونا أصفر مشرب بالحمرة، يعطي لونا أصفر مشرب بالحمرة، يعني بين الصفار والحمار إذا استعمل الحناء وحده. وإذا استعمل الكتم وحده بدون الحناء يكون الشعر أسود الذي هو المنهي عنه، وإذا خلط بينهما يعني جزء من حناء وجزء من كتم صار ليس بالأسود ولا أيضا بالأصفر والأحمر، وإنما هو بينهما. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الحديث، حديث إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، عن درجة هذا الحديث، فقال رحمه الله: لا بأس به، يعني محتج به الحديث. والشيخ الألباني يصححه رحمه الله في صحيح سنن النسائي، ويصحح أيضا جماعة من أهل العلم. قال الشيخ ابن باز: لا بأس به. ثم قال رحمه الله: والأفضل تغيير الشيب بالحنة والكتم، الأفضل تغيير الشيب بالحنة والكتم. قال: فإن الحنة أحمر والكتم أسود، إن الحنة أحمر والكتم أسود، فإذا اختلط يعني حنة وكتم، فإذا اختلط صار بين السواد والحمرة، صار بين السواد والحمرة، وهو أفضل من الحنة المجرد، يقول الشيخ هو أفضل من الحنة المجرد. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. قال عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي، نهي الرجال والنساء عن خضاب الشعر بالسواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتجنب ذلك، أن يخضب الشعر بالسواد. وأورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: أوتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه يوم الفتح، ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، وإلى هذه الساعة لم يسلم، إلى هذه الساعة أتي به وإلى هذه الساعة لم يسلم، لم يدخل في الإسلام بعد. وهي قصة عجيبة، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا استقرت الأمور، ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى والده وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشعره رأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، يعني كلها أبيض لا سواد فيه، كالثغامة يعني كله شعر الرأس وشعر اللحية كله أبيض. فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: انظر كمال الأدب وعظيم الخلق، وهو إلى هذه الساعة لم يسلم بعد. قال: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ عجيب، عجيب والله، ما أسلم بعد، غير مسلم، ويقول: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ كبير سن وشعره أبيض ورأسه أبيض وتجعله يأتينا وهو غير مسلم، غير مسلم، ما أسلم بعد. ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذا لا شك يؤثر تأثير عظيم جدا في قلب الكبير لما يرى هذا التصرف وهذا الأدب وهذا الخلق. ثم بعد ذلك مباشرة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم مباشرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولم يتفق في آل بيت الصحابة كلهم صحابة متناسلين أربعة إلا في بيت آل والده، والد أبو بكر وأبو بكر وابنه وابن ابنه أو ابن بنته عبد الله بن الزبير، اجتمع فيه أربعة متناسلين من بيت واحد كلهم صحابة، كلهم صحابة. فوالده جاء على هذه الصفة، شعره كأنه ثغامة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، يعني الشيب، غيروا هذا أي الشيب، واجتنبوا السواد، اجتنبوا السواد، يعني غيروه بشيء لكن لا تغيروه بالسواد. ومن التغيير بالسواد أن يوضع الكتم وحده، أن يوضع الكتم وحده، لكن إذا عمل بالحديد المتقدم ذكره أحسن ما غيرتم به، انتبه للفظ، أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم، أحسن ما غيرتم به الحنة والكتم، يعني شيء من الحنة وشيء من الكتم لا يكون أسود ولا يكون أصفر أو أحمر. نعم، ولهذا الشيخ ابن باز قال: وهو أفضل من الحنة المجرد. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الأمر بتغيير الشيب بالصبغ واجتناب السواد. وقال البخاري رحمه الله: باب الخضاب، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: الخضاب تغيير لون مشيب الرأس واللحية. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، إلى أن قال: والأولى كراهة الصبغ بالسواد. ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل، انتهى كلامه، يعني إذا لم تدلس به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا.